بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على قلنا في الدرس السابق إن مدرسة الميرزا النائيني رحمه الله قسمت الأصول العملية الشرعية إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هو الأصل العملي البحث، وهو ذلك الأصل العملي الشرعي الذي جعل بلسان الوظيفة العملية تنجيزا أو تعذيرا دون أن يطعم بالنظر إلى الواقع وإلى الحكم الواقعي أصلا. القسم الثاني هو الأصل العملي التنزيلي، وهو ذلك الأصل العملي الشرعي الذي طعم بالنظر إلى الحكم الواقعي وكان بلسان تنزيل الحكم الظاهري منزلة الحكم الواقعي كما في أصالة الطهارة، فإنه يستظهر من دليله من دليلها أصالة الطهارة أن الشارع ينزل الطهارة الظاهرية منزلة الطهارة الواقعية، أي ينزل الطاهر ظاهرا الذي هو مشكوك الطهارة ينزله منزلة المتيقن أي الطاهر الواقعي. فالأصل التنزيلي فيه تنزيل للمشكوك وهو الطاهر ظاهرا منزلة المتيقن وهو الطاهر الواقعي، هذا الأصل التنزيلي. أما الأصل المحرز، القسم الثالث هو ما يسمى بالأصل المحرز. في الأصل المحرز لا ينزل الحكم الظاهري منزلة الحكم الواقعي كما في الأصل التنزيلي، كلا، وإنما ينزل الاحتمال منزلة اليقين كما في الاستصحاب، فإن احتمال البقاء في الاستصحاب نزله الشارع منزلة اليقين بالبقاء حيث قال لا تنقض اليقين بالشك، فنزل الاحتمال منزلة اليقين. بعبارة أخرى لكي نفهم الفرق الحقيقي بين الأصل التنزيلي وبين الأصل المحرز، نقول لدينا حكم ظاهري ولدينا موضوع ومصب ذلك الحكم الظاهري. لدينا حكم ظاهري ولدينا شنو؟ موضوع يصب عليه الحكم الظاهري. ففي باب الأمارات مثلا لو أخذنا حجية خبر الثقة كمثال، فالحكم الظاهري هو الحجية، ومصبها وموضوعها هو شنو؟ خبر الثقة. فانصبت الحجية على شنو؟ خبر الثقة. فخبر الثقة حكم ظاهري أو ليس حكما ظاهريا؟ خبر الثقة ليس حكما ظاهريا، وإنما الحجية التي انصبت على خبر الثقة، الحجية هي الحكم الظاهري، أما نفس خبر الثقة فهو ليس حكما ظاهريا، وإنما هو موضوع ومصب الحكم الظاهري. إذن في باب الأمارات شنو صار عندنا؟ حكم ظاهري وهو الحجية، ومصب له وهو الأمارة اللي هو خبر الثقة. فإذا أردنا أن ننقل الكلام إلى الأصول العملية، فمن المتعارف أن نقول إن الأصل العملي هو الحكم الظاهري، كما قلنا سابقا البراءة الشرعية أو الاستصحاب أو غيرهما ليس مصبا للحكم الظاهري كخبر الثقة، وإنما الأصل العملي الشرعي بنفسه هو شنو؟ هو الحكم الظاهري. هذا ما قلناه سابقا، ولهذا قلنا سابقا إذا تذكرون إن تقسيم الأحكام الظاهرية إلى أمارات وأصول عملية هذا فيه تسامح، لأن الأمارة ليست حكما ظاهريا، وإنما هي مصب وموضوع الحكم الظاهري وهو الحجية، بخلاف الأصل العملي فهو بنفسه هو شنو؟ الحكم الظاهري. هذا ما قلناه سابقا وما هو المتعارف. ولكن إذا أردنا الوحدة الوطنية بين الأمارات والأصول العملية، وأردنا توحيد الخطاب في الأمارة وفي الأصل العملي، فنقول كما أن الأمارة ليست هي الحكم الظاهري، وإنما هي مصب للحجية، والحجية هي الحكم الظاهري، هكذا نقول في باب الأصول العملية. شو نقول؟ الأصل العملي ليس هو الحكم الظاهري، وإنما الأصل العملي هو مصب شنو؟ الحجية التي هي الحكم الظاهري. فيكون وزان الأصل العملي كالبراءة وزان خبر الثقة، كما أن خبر الثقة ليس هو الحكم الظاهري وإنما هو مصبه، هكذا الأصل العملي ليس هو الحكم الظاهري وإنما مصب الحكم الظاهري. وإذا كان الأمر كذلك فنحن بحاجة إلى تصوير شيء في باب الأصول العملية، ذلك الشيء تنصب عليه الحجية كما في الأمارات يوجد لدينا شيء انصبت عليه الحجية. ما هو ذلك الشيء؟ وهو خبر الثقة. في باب الأصول نحتاج أيضا إلى شيء تنصب عليه الحجية حتى نقول إن ذلك الشيء هو مصب الحكم الظاهري، أي مصب الحجية. وإذا فتشنا في باب الأصول العملية لم نجد مصبا للحجية إلا الاحتمال، ففي البراءة الشرعية حينما نقول الشارع جعل البراءة الشرعية فالمجعول من قبل الشارع هو الحجية بمعنى المعذرية في البراءة، حجية بمعنى معذرية، هذه الحجية المجعولة هي الحكم الظاهري. زين، ما هو موضوعها؟ ما هو موضوع البراءة أو الحجية؟ الجواب، موضوعها هو احتمال البراءة، احتمال البراءة وعدم الإلزام. هذا الاحتمال نفسه صار مصبا لمن؟ للحجية والحكم الظاهري. فاحتمال البراءة ليس هو الحكم الظاهري، وإنما هو مصب الحكم الظاهري، وهذا الاحتمال هو نفس البراءة. أنا ماذا احتملت؟ البراءة. فهذا الاحتمال هو الأصل العملي، هو المقوم للأصل العملي، والحجية التي هي حكم ظاهري انصبت على هذا الاحتمال الذي هو نفس الأصل العملي الذي هو مقوم للأصل العملي، فصار الأصل العملي نفس الحجية والحكم الظاهري، أو صار مصبا للحكم الظاهري، صار مصبا للحكم الظاهري كما في خبر الثقة. في باب الاستصحاب مثلا لدينا احتمال البقاء، هذا احتمال البقاء هو نفس الاستصحاب. الاستصحاب ماذا؟ احتمال البقاء. هذا احتمال البقاء المقوم للاستصحاب نسميه بالأصل، هو الأصل. أما الحكم الظاهري فما هو؟ فهو الحجية التي انصبت على احتمال البقاء، فصار الأصل الذي هو احتمال البقاء ليس هو الحكم الظاهري، وإنما صار مصبا وموضوعا للحكم الظاهري. إذن لدينا في الأصول العملية كما في الأمارات لدينا حكم ظاهري، وهو شنو حكم الظاهري؟ وهو الحجية، المنجزية والمعذرية. ولدينا مصب لذلك الحكم الظاهري، وهو شنو المصب؟ وهو الاحتمال، احتمال البراءة، احتمال الطهارة، احتمال الحلية، احتمال البقاء. هذا الاحتمال هو المصب للحجية والحكم الظاهري. زين، الأصل العملي، الأصل العملي هو نفس الحجية أم هو مصبها وموضوعها؟ هو مصبها وموضوعها، والمصب والموضوع هو الاحتمال. إذن الأصل العملي هو نفس الاحتمال، فالأصل العملي هو نفس ذلك الاحتمال. احتمال من؟ احتمال البقاء، احتمال الطهارة، احتمال البراءة. الأصل العملي هو نفس ذلك الاحتمال الذي صار مصبا للحكم الظاهري وهو الحجية. فالأصل العملي ليس هو نفس الحكم الظاهري، وإنما الأصل العملي هو مصب وموضوع الحكم الظاهري. كما أن الأمارة كخبر الثقة ليست هي الحكم الظاهري، وإنما هي مصب للحجية، والحجية هي الحكم الظاهري. هنا كذلك الأصل أو الاحتمال مصب للحكم الظاهري وليس هو الحكم الظاهري. لحد الآن هذا المطلب واضح؟ لو بعد أكثر إرادة زين. إذا كان الأمر كذلك، نرجع إلى عبارة السيد الشهيد قبل أن نأتي إلى العبارة، نطرح هذا السؤال: ما هو الفرق بين الأصل التنزيلي والأصل المحرز؟ الجواب: في الأصل التنزيلي ينزل نفس الحكم الظاهري منزلة الحكم الواقعي، أو عبرنا عنه تنزيل المشكوك كالطاهر ظاهرا ينزل منزلة المتيقن أي الطاهر واقعا. ففي الأصل التنزيلي لا ينزل مصب الحكم الظاهري، وإنما ينزل شنو؟ نفس الحكم الظاهري منزلة الحكم الواقعي. احنا مو قلنا عندنا حكم ظاهري وعندنا شنو؟ مصب وموضوع الحكم الظاهري. فلدينا حكم ظاهري ولدينا مصبه وموضوعه. في الأصل التنزيلي الذي ينزل هو شنو؟ ليس المصب، وإنما ينزل نفس الحكم الظاهري منزلة الحكم الواقعي. أما في الأصل المحرز فلا ينزل نفس الحكم الظاهري، وإنما التنزيل بلحاظ المصب، مصب الحكم الظاهري ينزل منزلة الواقع. ومصب الحكم الظاهري ما هو؟ مصب الحكم الظاهري هو نفس الاحتمال كما شرحنا قبل قليل. الحكم الظاهري هو الحجية ومصبه الاحتمال، ففي الأصل المحرز ينزل مصب الحكم الظاهري منزلة الواقع، بينما في الأصل التنزيلي، في الأصل التنزيلي شنو ينزل؟ نفس الحكم الظاهري منزلة الحكم الواقعي. إذن إذا واحد سألك شنو الفرق بين التنزيلي والمحرز، الجواب شنو؟ نو في التنزيلي ننزل الحكم الظاهري منزلة الحكم الواقعي، أما في الأصل المحرز ننزل مصب الحكم الظاهري منزلة الواقع. سؤال: ما هو مصب الحكم الظاهري الذي ينزل منزلة الواقع في الأصل المحرز؟ لما قلنا في الأصل المحرز ينزل المصاب، زين ما هو المصاب؟ قلنا المصاب هو شنو؟ هو الاحتمال الذي هو الأصل العملي، لأن هذا الاحتمال انصبت عليه الحجية، هذا الاحتمال هو المقوم للأصل العملي، هو الأصل العملي وانصبت عليه الحجية. ولهذا السيد الشهيد في تعريف الأصل المحرز، شوف العبارة وياه، سيد الشهيد في تعريف الأصل المحرز قال: والآخر أن ينزل الأصل أو الاحتمال المقوم له منزلة اليقين. ليش قال السيد الشهيد أو؟ الآن من خلال الشر قلنا إن الاحتمال كاحتمال البقاء هو شيء غير الأصل، أو هو نفس الأصل، نفس الأصل، فليش السيد الشهيد عطف بأو ولم يعطف بالواو؟ ليش ما قال ينزل الأصل والاحتمال؟ عطف تفسير، لأن الاحتمال هو الأصل والأصل هو الاحتمال. بعبارة أخرى، لماذا لم يكتفي السيد الشهيد بالتعبير بكلمة الأصل؟ يقول أن ينزل الأصل منزلة الواقع، ليش قال أو الاحتمال المقوم له؟ وذلك لأن السيد الشهيد، عبارة دقيقة هواي تأخرت بها لأن مهمة، لأن السيد الشهيد لو اكتفى بكلمة الأصل لانساق الذهن إلى المعنى المتعارف للأصل. ما هو المعنى المتعارف؟ أن يكون الأصل هو نفس الحكم الظاهري وليس مصب الحكم الظاهري، كما قلنا في البداية. المعنى المتعارف حينما نقول أصل عملي شرعي، فالأصل هو نفس الحكم الظاهري وليس مصبا للحكم الظاهري. فإذا قلنا في الأصل المحرز ينزل الأصل منزلة الواقع، لفهم من العبارة أن التنزيل بلحاظ من؟ بلحاظ نفس الحكم الظاهري الذي هو الأصل، ولا يبقى فرق بين الأصل المحرز والأصل التنزيلي. فكما أن الأصل التنزيلي هو تنزيل للحكم الظاهري، صار الأصل المحرز تنزيلا للحكم الظاهري. فدفعا لهذا التوهم قال السيد الشهيد: أن ينزل الأصل بس لا تتوهم، ليس مرادنا من الأصل هو نفس الحكم الظاهري، وإنما مرادنا من الأصل الاحتمال المقوم للحكم الظاهري أو المقوم للأصل الذي هو مصب الحكم الظاهري. فنحن في الأصل المحرز نريد أن نعبر، شو نريد نقول؟ نريد نقول تنزيل مصب الحكم الظاهري منزلة الواقع. زين، شلون نعبر عن مصب الحكم الظاهري؟ إذا عبرنا بالأصل قد يتوهم الإنسان أن المراد من الأصل شنو؟ هو نفس الحكم الظاهري وليس مصب الحكم الظاهري. ولهذا احتجنا أن نعطف، نقول ينزل الأصل، ترى مرادنا من الأصل مو نفس الحكم الظاهري، لا، وإنما مرادنا من الأصل الاحتمال، احتمال البقاء الذي هو مقوم الأصل، ذلك الاحتمال الذي هو مصب الحكم الظاهري وليس نفس الحكم الظاهري. ولهذا السيد الشهيد عطف بأو حتى يدفع هذا التوهم، ولولا هذا العطف لو توهم الإنسان أن المنزل هنا نفس الحكم الظاهري فيشكل علينا إن الأصل المحرز صار كالأصل التنزيلي تنزيلا للحكم الظاهري وليس لمصبه. فدفعا لهذا التوهم عطف السيد الشهيد بأو، قال والآخر أن ينزل الأصل، لكن الأصل هنا ليس هو الحكم الظاهري وإنما مصبه، أو بعبارة أوضح كأنه يشري بيقول السيد الشهيد أن ينزل الأصل، أو بعبارة أوضح لا توهم فيها، أو أن ينزل الاحتمال المقوم للأصل منزلة اليقين. نحن نريد ننزل الاحتمال منزلة اليقين، مو الحكم الظاهري منزلة الحكم الواقعي، ولولا هذا العاطف لما استطعنا إفادة هذا المعنى. إذن خلاصة الفرق بين الأصل التنزيلي والأصل المحرز شنو صارت؟ فما تاهت علينا إن شاء الله. الفرق شنو صار؟ في الأصل التنزيلي تنزيل الحكم الظاهري منزلة الحكم الواقعي، في الأصل المحرز تنزيل الاحتمال المقوم للأصل منزلة اليقين بالواقع، فتنزيل الاحتمال منزلة اليقين، أو تنزيل الشك منزلة اليقين. فالأصل التنزيلي تنزيل المشكوك منزلة المتيقن، أما الأصل المحرز فتنزيل الشك منزلة اليقين. إذا كان الأمر كذلك، إذا كان تنزيل الشك منزلة اليقين، فهذا سيكون شبيها بمسلك الطريقية والعلمية الذي اختاره الميرزا النائيني في باب الأمارات. الميرزا النائيني قال حجية الأمارة، ماذا تعني حجية الأمارة؟ خبر الثقة خبر ظني، لكن الشارع نزل الظن منزلة العلم، فجعل خبر الثقة علما تعبديا، نزل الشك منزلة اليقين. هنا في الأصل المحرز كالاستصحاب أيضا نزل الشك منزلة اليقين، فهناك توجد طريقية وهنا توجد طريقية. فما هو الفرق إذن يا أيها الميرزا النائمي؟ ما هو الفرق بين الأمارة وبين الاستصحاب؟ في كليهما يوجد تنزيل. تنزيل من؟ تنزيل الشك منزلة اليقين. إذن شنو فرق الاستصحاب عن خبر الثقة؟ هناك تنزيل الشك منزلة اليقين، وفي الاستصحاب الأصل المحرز تنزيل الشك منزلة اليقين. قال ها نعم يوجد بينهما فرق، كلاهما فيه تنزيل للشك منزلة اليقين، ولكن اللحاظ يختلف. ففي الأمارات نزل الشك منزلة اليقين بلحاظ الكاشفية والعلمية، بينما في الأصل المحرز نزل الشك منزلة اليقين بلحاظ الجري العملي والوظيفة العملية، لأن القطع المنزل عليه له جنبتان، جنبة الكاشفية. القطع شنو آثار القطع؟ القطع فيه شنو؟ كاشفية تامة، وفيه جري عملي على طبقه. فإن نزلنا الشك منزلة اليقين بلحاظ الخصوصية الأولى وهي الكاشفية صار شنو؟ أمارة. أما إذا نزلنا الشك منزلة اليقين والقاطع بلحاظ الخصوصية الثانية، يعني الجري العملي كان أصلا عمليا محرزا. ولهذا يرى الميرزا النائيني أن الاستصحاب ليس أمارة، ليس كخبر الثقة، بينهما جهة اشتراك وبينهما جهة اختلاف. شنو جهة الاشتراك؟ في خبر الثقة وفي الاستصحاب معا نزل الشك والاحتمال منزلة اليقين. أما جهة الاختلاف في باب الأمارات بلحاظ الكاشفية، وفي باب الأصل العملي المحرز بلحاظ الجري العملي. ولكن السيد الخوئي رحمه الله خالف أستاذه الميرزا النائمي فقال إن الاستصحاب فيه تنزيل للشك منزلة اليقين في الجانب الإحرازي وفي الكاشفية وليس في الجري العملي فقط وفقط. في الاستصحاب ينزل الشك منزلة اليقين. الميرزا النائيني شنو قال؟ من يا جانب جري عملي. السيد الخوي قال لا، مو فقط الجري العملي، وإنما في الاستصحاب ينزل الشك منزلة اليقين بلحاظ الكاشفية وعليه، فلا يبقى هناك فرق بين الأمارات وبين الاستصحاب. ولهذا السيد الخوئي قدس سره يرى أن الاستصحاب من الأمارات. ليش من الأمارات؟ ينزل الشك منزلة اليقين بلحاظ الكاشفية. هو إذا كان من الأمارات إذن مثبتاته حجة أو ليست بحجة؟ سيد الخوئي يرى الاستصحاب من الأمارات، فش راح يقول السيد الخوئي؟ مثبتاته حجة أو ليست بحجة؟ إذا اختبر ذاكرتكم شوي، حجة أو ليست بحجة؟ ليش؟ لأن السيد الخوئي قدس سره لم يقل بحجية مثبتات الأمارات. أصلا هو حجية مثبتات الأمارات أنكرها من الأساس، فما نقدر نشكل عليه. إذا كان الاستصحاب أمارة لزم من ذلك حجية مثبتاته. هو يقول أصلا الأمارات مثبتاتها ليست بحجة، لا فرق بين الأصل العملي والأمارة من حيث المثبتات كما أشرنا إليه في الدروس السابقة. إذن قال بأن تجعل الطريقية، يعني أن ننزل الاحتمال منزلة اليقين، أن تجعل الطريقية في مورد الأصل كما جعلت الطريقية في باب الأمارات، يعني كما نزل الشك في الأمارات منزلة اليقين، في الأصل المحرز ينزل الشك منزلة اليقين، كما ادعي ذلك تنزيل الاحتمال منزلة اليقين في الاستصحاب من قبل المحقق النائيني رحمه الله والسيد الأستاذ قدس سره. على فرق بينهما، طبعا السيد الشهيد من شدة احترامه للسيد الخوي وتقديره لا يعبر عنه أصلا لا في الحلقة الثالثة ولا في البحث الخارج باسمه، أصلا ما يذكر اسم السيد الخوي، وإنما كله يقول شنو السيد الأستاذ. على فرق بينهما، بين من وبين من؟ بين النائيني والسيد الخوي، حيث إن الأول يعني الميرزا النائيني اختار أن المجعول في باب الاستصحاب هو العلم، يعني المولى جعل الشك علما بلحاظ مرحلة الجري العملي فقط، يعني ينزل الشك منزلة اليقين من حيث الجري العملي، وبهذا يختلف الاستصحاب عن الأمارة، فإن الأمارة نزل الشك منزلة اليقين من حيث الكاشفية، هذا رأي الميرزا النائيني. والثاني لو السيد الخوي قدس سره اختار أن المجعول في الاستصحاب هو العلم بلحاظ الكاشفية، يعني ينزل الاحتمال منزلة اليقين من حيث الكاشفية لا من حيث الجري العملي فقط. زين، وعليه بعد ما راح يبقى فرق بين الاستصحاب وبين الأمارات على رأي السيد الخوي، فلم يبقى على مسلك جعل الطريقية فرق بين الاستصحاب والأمارات في المجعول على رأي السيد الأستاذ، إذ في كليهما جعلت العلمية ونزل الاحتمال منزلة اليقين من حيث الكاشفية. أما على رأي الميرزا النائيني يبقى هناك فرق من حيث أنه في الاستصحاب بلحاظ الجري العملي وفي الأمارات بلحاظ الكاشفية. زين، ويسمى الأصل في حالة بذل هذه العناية، يا عناية تنزيل الاحتمال منزلة اليقين، هسه إما في الجري العملي على رأي الميرزا النائيني وإما في الكاشفية على رأي السيد الخوي، تنزيل الشك منزلة اليقين إذا بذلت هذه العناية في الأصل العملي سمي بالأصل المحرز، وهذا هو الفرق بينه وبين الأصل التنزيلي. سؤال: ما هي الثمرة في كون الأصل محرزا؟ أكو ثمرة؟ أكو فائدة؟ لو ماكو فائدة في الأصل المحرز حينما ينزل الشارع الاحتمال منزلة اليقين، أكو ثمرة لو ماكو ثمرة؟ نعم، إذا تعارض الاستصحاب مع البراءة مثلا أيهما يتقدم؟ يعني الآن في زمن الغيبة شككنا في وجوب صلاة الجمعة، الاستصحاب يقتضي وجوبها في زمن الحضور كانت واجبة يقينا، فنستصحب ذلك وين؟ إلى زمن الغيب. فالاستصحاب يقتضي وجوبها. أما البراءة رفع عن أمتي ما لا يعلمون، ووجوبها مما لا يعلم، فنحكم بعدم الوجوب. زين، أيهما يتقدم، الاستصحاب أم البراءة؟ الجواب: قدم الاستصحاب على البراءة. لماذا يقدم؟ قالوا: يقدم بالحكومة. يقدم بمن؟ بالحكومة. شلون يقدم بالحكومة؟ قالوا: لأن الاستصحاب ينزل فيه الشك منزلة اليقين، ولكن وإن كان هذا التنزيل بلحاظ الجري العملي وليس بلحاظ الكاشفين، لكن مع ذلك يصدق علينا أننا عالمون علما تنزيليا تعبديا، فالاستصحاب جعلنا فيه عالمين اعتبارا وتنزيلا، وإن كان علمنا بلحاظ الجري العملي وليس بلحاظ، لكن بالنتيجة صرنا شنو؟ عالمين. وإذا جاء العلم ارتفع عدم العلم الذي هو موضوع البراءة، رفع عن أمتي ما لا يعلمون. فالاستصحاب علم وموضوع البراءة عدم العلم، وإذا جاء العلم ارتفع عدم العلم فيرتفع موضوع البراءة، لكن هذا ارتفاع حقيقي لو تعبدي، لأن هذا العلم في الاستصحاب هو علم تعبدي. فدليل الاستصحاب يجعل العلم التعبدي، فيرفع بذلك موضوع البراءة وهو عدم العلم رفعا اعتباريا، وهذا ما يسمى بالحكومة، لأن الدليل الحاكم يرفع موضوع الدليل المحكوم رفعا تعبديا، كما في الربا حرام ولا ربا بين الوالد وولده. وهذه المحرزية قد يترتب عليها بعض الفوائد في تقديم الأصل المحرز على غيره، على غير المحرز، حتى على الأصل التنزيلي قد يقال بذلك، باعتبار الأصل المحرز علما تعبديا وحاكما على دليل الأصل العملي البحث كالبراءة، على ما يأتي إن شاء الله في محله في باب التعارض بعونه تعالى. هذا هو المعنى الأول للأصل المحرز. هذا المعنى للأصل المحرز يتناسب مع مبنى الميرزا النائيني في الفرق بين الأمارات والأصول، لأن الميرزا فرق بين الأمارات والأصول في نوعية الحكم المجعول. فالحكم المجعول في الأصول العملية إن كان هو الوظيفة العملية فهو أصل بحث، إن كان بلسان تنزيل الحكم الظاهري منزلة الواقعي فهو أصل تنزيلي، وإن كان بلسان تنزيل الاحتمال منزلة اليقين فهو أصل محرز. فهذه التفرقة تتناسب مع مباني مدرسة الميرزا النائيني. أما إذا أردنا فرقا يتناسب مع مدرسة السيد الشهيد وآراء السيد الشهيد، فالسيد الشهيد بماذا فرق بين الأمارات والأصول؟ قال: إن الأمارات هي الأحكام الظاهرية شنو؟ التي جعلت بملاك أهمية احتمال محض، أما الأصل العملي فهو جعل بملاك أهمية محتمال. يقول السيد الشهيد: يريد يقسم الآن كأنه تقسيم جديد ومعنى جديد. يقول: الأهمية التي لوحظت في الحكم الظاهري إن كانت هي أهمية الاحتمال محضا فقط وفقط دخل المورد في باب الأمارة، أما إذا لم يكن كذلك وكان لأهمية المحتمل دور، فيقول لدينا قسمان: أن تلحظ أهمية المحتمل محضا، والقسم الثاني أن تلحظ أهمية الاحتمال والمحتمل معا. فإن لوحظت أهمية المحتمل محضا كان أصلا عمليا بحتا كأصالة البراءة، أما إذا لوحظت أهمية الاحتمال والمحتمل معا كان أصلا عمليا محرزا وليس لدى السيد الشهيد أصل تنزيل. الأصل التنزيلي هو المحرز لا فرق. إذن الأصل المحرز عند السيد الشهيد ما هو تعريفه؟ هو الأصل العملي الذي جعل بملاك أهمية الاحتمال والمحتمل معا، هذا هو تعريف الأصل المحرز بما يتناسب مع مباني السيد الشهيد. قال: وهناك معنى آخر للأصول العملية المحرزة ينسجم مع طريقتنا في التمييز بين الأمارات والأصول، وهو أن كلما لوحظ في جعل الحكم الظاهري ثبوتا مو إثباتا، احنا كلامنا في مرحلة الثبوت، كلما لوحظ في جعل الحكم الظاهري ثبوتا أهمية المحتمل محضا فقط وفقط فهو أصل عملي. يعني شنو أصل عملي؟ بحث. ضيف لها: فهو أصل عملي بحث. لكن فإن لوحظ، يا هو لوحظ قوة الاحتمال، فإن لوحظ منضما إليه قوة الاحتمال أيضا، يعني صار عندنا شنو؟ أهمية احتمال ومحتمل معا، فهو أصل عملي محرز. وإلا يعني إن لم تلحظ أهمية الاحتمال، إن لم تلحظ أهمية الاحتمال وإلا فلا، يعني ليس أصلا محرزا. ولهذا نرجع للعبارة: كلما لوحظ في جعل الحكم الظاهري ثبوتا أهمية المحتمل، لا تقول محضر، شيل كلمة محضر، إن لوحظ أهمية المحتمل فهو أصل عملي وهو على قسمين، فإن لوحظ معه أهمية الاحتمال فهو أصل محرز، وإلا فلا، يعني وإلا فهو أصل بحث. مثال الأصل المحرز ونختم به الكلام، يقول: قاعدة الفراغ، فإن قاعدة الفراغ لوحظ فيها أهمية الاحتمال وأهمية المحتمل، يحتاج إلى وقفة تأتي في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم.